Oh,

لو تعليق حسن الإمام مؤمنا فالكا لا يعصون الله ما أمره Thank you. فقالت لهما فلم يعود Hallelujah. Come on. Allah subhanahu wa ta'ala.